آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من النصوص التي نبه المصنف رحمه الله على الإيمان بها وعلى إجرائها كما جاءت وعدم التعرض لها بالتأويل ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهذا الحديث من الأحاديث الثابتة، وهو من الأحاديث الثابتة في الصفات، وفيه إثبات الأصابع لله عز وجل كما يليق بجلاله، فيجب إثبات هذا الحديث كما جاء من غير التعرض له بالتأويل، في إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله. وهنا أنبه على مسألة تنبيها على ما قد ينقدح في الذهن من التشبيه، أن هناك قاعدة مقررة لدى ذوي العقول السليمة أن الذوات مختلفة. الإنسان له ذات، والملائكة لها ذوات، والجن لهم ذوات، والحيوانات لها ذوات، الجمل له ذات، القط له ذات، الطيور لها ذوات. هذه الذوات كل ذات لها صفات، وهذه الصفات بينها اشتراك في الاسم من حيث الأصل، كأن يقال أن للطير بصر، وللجمل بصر، وللخيل بصر، فهذه موصوفة بصفة البصر وصفة العين، ولكنها متفاوتة من حيث الحقائق، متفاوتة من حيث الحقائق. فعين الجمل ليست كعين الإنسان، وعين السمك ليست كعين المخلوقات التي تكون في البر. وكذلك إذا أثبتنا هذا التباين العظيم بين أعين المخلوقات وبين أيديها وبين أسماعها وأبصارها، وأن كل ذات لها صفات تليق بها، فكذلك يجب أن نثبت لله عز وجل، نثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، وأن لها صفات لا تشبه صفات المخلوقين. بل إن التباين هو الافتراق والمفارقة، التباين بين الخالق والمخلوق أعظم من التباين بين المخلوقات. فإذا كان أهل العقول الآن يدركون الفرق بين يد الإنسان ويد الجمل ويد القط، هل يد القط الصغيرة التي تليق بهذا المخلوق كيد الجمل أو كيد الفيل أو كيد الإنسان أو غيرها من المخلوقات؟ نحن ندرك بعقولنا هذا التباين. من أضعف ما جاء في هذا الباب ظن المشبهة أن كل من وصف بصفة أن صفته هذه تشبه صفة الإنسان، وهذا ضعف في العقول. نحن الآن ندرك بعقولنا ونثبت لنا أيدي وأقداما، ونثبت الأعين والأيدي والأرجل، ونثبت للمخلوقات نظائر هذه الصفات، ونحن ندرك التباين بين يد الإنسان ويد الجمل. فليست يد الجمل مجازية، وليست يد الإنسان مجازية، هذه يد حقيقية وهذه يد حقيقية. فكيف يظن بعد ذلك يقول هؤلاء كل ما يضاف إلى الله من الصفات إذا أثبتناه يستلزم أن يكون مثل ما نثبت للمخلوق؟ بل يقولون مثل ما نثبت للإنسان، فلا نتصور يدا إلا يد الإنسان. هذا ضعف في العقول. نحن الآن ندرك التباين بين المخلوقات، فإذا كانت هذه المخلوقات التي تجتمع تحت دائرة وأنها مخلوقة وأنها يرد عليها الفناء، خلقت من العدم ويرد عليها الفناء وتصاب بالأمراض والآفات، ومع هذا بينها تباين عظيم في الصفات، فكيف بالخالق الذي لم يسبق وجوده بعدم ولا يرد عليه الفناء وهو منزع عن الآفات ومنزع عن الأمراض، منزع عن السنة والنوم، فهذا أولى أن نثبت المباينة بينه وبين المخلوقين، لأنه خالق وما سواه مخلوق. بل لو قال إنسان أنا لا أتصور أن أثبت للجمل يدا إلا كيد الإنسان التي فيها الأصابع، ماذا يقول العقلاء لمثل هذا؟ يقولون هذا ضرب من الجنون. فأشد منه مباينة وأشد منه مخالفة للعقول الذي يقول أنا لا أتصور أن أثبت لله يدا إلا ما أثبت للمخلوق الإنسان، هذا ضعف يعني في العقول. بل هناك يعني مثل عظيم، وهو الآن نحن البشر من بني آدم من جنس واحد، بل إذا حصرنا هذا في جنس الذكورة جنس الرجال، لنا وجوه، وهذه الوجوه فيها أعين، وتحت العينين أنف، وبجانبه خدان، وفي هذا الوجه فم. هذا كل بشر من الرجال، وله لحية أيضا، الرجال لهم لحى، كل مخلوق من البشر وجهه بهذه الصفة وبهذه القيود التي قيدنا بها هذا الوجه، أنه في أعلى الوجه جبهة، وتحت الجبهة عينان، وتحت العينين أنف، وبجانبه خدان، وتحت الأنف يأتي الشفتان والفم، هذه كلها قيود. فلو قيل لعاقل هل تتصور أن 10 من الوجوه موصوفة بهذه الصفات وهي متباينة؟ قد يقول بعض الناس أنا لا أدرك التباين، أنت تصف وجوه وتقول هذه كلها صفات مشتركة بينها، أين التباين؟ ومع هذا نجد ملايين البشر منذ أن خلق الله الخليقة إلى اليوم، وأنت ترى وجه فلان وتقول لا يشبه وجه فلان وهو موصوف بهذه الصفات. وكلما رأيت من البشر ملايين يعرض لك النظر إليهم وتجد التباين بين وجوههم، مع أنهم من جنس واحد ووجوههم هذه موصوفة بقيود مشتركة، لا يمكن أن يكون لإنسان من البشر أن يكون أنفه فوق عينيه، أو أن الخد على غير ما وصفنا، ومع هذا ندرك التباين. فكيف لا ندرك التباين بين الخالق والمخلوق، مع أن وجهه لا يمكن أن نخضعه لوجه البشر، بل له وجه يليق بجلاله لا نكيفه ولا نقيده بقيد إلا ما دلت عليه النصوص. فهذه دائما تأملوها، فيها رد على هؤلاء المشبهة وعلى هؤلاء المعطل الذين يقولون لو أن أثبتنا لله وجها وسمعا وبصرا لاستلزم هذا التشبيه. كيف تدرك التباين بين المخلوقين في صفاتهم ولا تدرك التباين بين الخالق والمخلوق؟ كيف تشبه الأول والآخر والظاهر والباطن، تشبهه بالمخلوق الذي وجد بعد العدم ويرد عليه الفناء؟ فهذه مسألة ينبغي أن يذكر بها وأن ينبه عليها حتى لا ينقدح في النفوس التشبيه. الله عز وجل له ذات، هذه الذوات لا تشبه الذوات، ولهذه الذات صفات تليق بها. فكما أن الله عز وجل هو بذاته الخالق وما سواه مخلوق، فكذلك صفات هذه الذات ليست مخلوقة ولا تشبه صفات المخلوقين. ثم بعد ذلك إذا طرق السمع آية من كتاب الله أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات لصفة من صفات الله، أثبتها لله دون أن تعرض هذا على العقول، تقول هذا فيه تشبيه وهذا فيه تجسيم. أثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه دون نفي المشابه، دون إثبات المشابهة. ولهذا عقيدة أهل السنة في هذا الباب مبناها على ثلاثة أصول. الأصل الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني نفي المشابهة بين صفات الخالق والمخلوق. الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. هذه مسألة أيضا لا بد أن نقف عندها. ما معنى قطع الطمع؟ يجب عليك أن تقطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الله، كيف استوى، كيف ينزل، كيف سمعه بصره. لا ندرك هذه الكيفية لأن عقولنا ضعيفة. بل الواحد منا الآن يقال له كيف تسمع أنت، فهو لا يعرف من سمعه إلا أنه يسمع بالأذن، لكن كيف تعمل هذه الأذن وكيف تسمع الأصوات وتميز بينها وكيف يصيبها المرض وتتعطل مع وجود الإذن في الخارج أنها سليمة. من الذي يعرف هذا؟ يعرفه الأطباء، وليس كل الأطباء بل الأطباء الحاذقون. حتى بعض الأطباء يعرف المرض، لكن كيف تعمل هذه الأذن تبقى من الأسرار من ما وقف عنده الأطباء. كيف تترجم هذه الأصوات وتميز بين صوت وصوت بهذه الحاسة؟ يقول العلماء أن هذه الأصوات تنتقل من الأذن إلى المخ ويترجم، ثم ترجع إلى الأذن ويميز الإنسان بين الأصوات، ثم بعد ذلك تعمل الحواس كلها، العقل يتأمل والأذن تسمع والقلب يعي. كيف تعمل هذه الأجهزة فينا؟ كيف عقولنا؟ كيف السمع؟ كيف البصر؟ فإذا كنت الآن تقطع الطمع أن تعرف كيف تسمع وكيف تبصر، كيف هذه الحاسة الصغيرة التي هي الآن في الإنسان يرى بها الأشياء العظيمة، هي في حجم صغير ويرى بها البصر، مد البصر يرى بها ما انتهى إليه بصره، هذه الأرض الشاسعة يراها بهذه العين الصغيرة. مع أنك الآن لو أخذنا بمقاييس من نظر من فتحة في باب أو في جدار فإنه لا يرى إلا بمقدار ما فتح له من هذا الحاجز، أما هذه العين فإن الإنسان يبصر بها هذه المساحات الشاسعة بهذه العين الصغيرة. كيف تعمل العين؟ كيف يعمل القلب؟ كيف يعمل المخ؟ هذا الذي أعجز الأطباء إذا أصيب الإنسان بمرض أو أصيب بضربة في الرأس وتعرض المخ لشيء من الحوادث، يبقى الأطباء عاجزون أمام هذه الكتلة التي لا تتجاوز الكف كيف تعمل. فإذا كنا الآن ندرك العجز عن معرفة كيفية عمل حواسنا، كيف يريد الإنسان أن يطمع أن يعرف كيف سمع الله وكيف بصر الله عز وجل، كيف استوى، كيف ينزل؟ ولهذا من رحمة الله أنه لم يخاطبنا بالكيفية، خاطبنا بالأسماء والصفات أثبتها لله عز وجل دون أن تتعرض للتشبيه أو أن تعمل الذهن تريد أن تعرف كيف ينزل وكيف يستوي. ولهذا أجاب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وهو الإمام في هذا البلد وفي هذا المسجد في وقته، جاءه رجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. قال الكيف مجهول، يعني مجهول لنا، ولا يعني ذلك أنه معدوم كما قال شيخ الإسلام. قال الإمام مالك لم يقل الكيف معدوم، الكيفية معلومة في علم الله، ولكن نحن نجهل كيفية صفات الله عز وجل، فيجب علينا التسليم والإيمان والتصديق. وهذا والله أصل عظيم، وهو باب من أبواب التوحيد، نوع من أنواع التوحيد. لا تكون موحدا لله حتى تثبت لله الأسماء والصفات. لا يكفي توحيد العبادة أن تعبد الله، تعبد من لا تدري هل يسمع أو يبصر وهل ينزل ويضاف إليه النزول من عدمه وهل هو فوق العرش أو تحت العرش؟ أي إيمان برب لا تعرف صفاته؟ ولهذا قال بعض العلماء منهم بعض الحنفية قالوا لو أن رجلا قال أؤمن بربي وأؤمن بالله ولكن لا أدري هل الله فوق العرش أو تحت العرش، وهل هو في السماء أو في الأرض، وهل يسمع أو لا يسمع، قالوا ما عين إلها، ما عين إلها، وإنما يؤمن بإله في الذهن لا يعرف له حقيقة. والعلماء يقولون حقائق الأذهان لا يكون لها وجود حتى تكون يعني لها وجود في الأعيان، ولا بد من الإيمان بوجودها. ولهذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبر الجارية ماذا قال لها؟ هل سأل عن مسألة في الطهارة؟ سأل عن مسألة في الصلاة؟ قال لها أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو الإيمان. هذه الجارية مفهوم الحديث لو قالت لا أدري أين الله ما شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. هناك الآن من المسلمين من المؤلفين من المصنفين للكتب من أصحاب العمائم من يقول لا يجوز أن تقول أين الله، وهذا يدرس في بعض الجامعات في بعض المدارس والمعاهد في بلاد المسلمين. إذا قلت له أين الله قال دع عنك يا بني هذا الأمر، هذا تشبيه، هذا كلام المجسمة. أين هم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الجارية أين الله. كثير الآن من المسلمين إلا من رحم الله ورزقه الاستقامة على هذه العقيدة يعدون أن إثبات هذه الصفات من التجسيم والتشبيه، وهؤلاء فقدوا نوعا من أنواع التوحيد. ولهذا لو سألت الآن من يقول أن الله لا يتصف بالصفات كيف تدعو من لا يسمع؟ كيف تدعو من لا يسمع؟ وكيف تتوسل الله عز وجل أن يرضى عنك وأنت لا تثبت له الرضا ولا تثبت له السخط ولا تثبت له الضحك؟ كيف تعبد إلها وتتضرع إليه وتدعوه وتسأل الله أن يرضى عنك؟ كلنا الآن نسأل الله الرضا، ومن المسلمين من يقول لا يجوز لك أن تقول أن الله يرضى ويسخط ويحب. ولهذا كان بعض هؤلاء لما أدركوا هذه الحقيقة من المعطلة إذا جاء لباب العلم عطل الصفات، فإذا عبد الله دعا الله وتضرع إليه كعامة المسلمين، فيقال له لما؟ قال أما ما قررته في العلم فهذا مقتضى علمي، وأما ما أفعله الآن في العبادة فهذا مقتضى ذوقي ووجدي. ففرقوا بين الذوق وبين العلم. كيف يكون الذوق يعني تعمل بذوقك وتنسى العلم؟ أين العلم؟ العلم إن لم يؤثر في العمل ما فائدته؟ الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف يخشون الله؟ لما علموا من الأسماء والصفات. كيف يخشى الله من يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره، وأنه لم يستوي على العرش، وأنه ليس في السماء بل يعتقد أنه في كل مكان؟ كيف يصح إيمان رجل يعتقد هذه العقائد الباطلة في رب العالمين؟ الآن كثير من عوام المسلمين لقنوا كلمة يقولونها دائما وهم لا يعرفون معناها. إذا قلت لبعض المسلمين اليوم أين الله يقول إن الله في كل مكان. من الذي لقنهم هذه الكلمة؟ أولئك الدعاء دعاة التعطيل. ولكن لو قرأ القرآن ما الذي سيجد فيه؟ الرحمن على العرش استوى في 7 آيات. أأمنتم من في السماء؟ قال أأمنتم من في الأرض؟ أأمنتم من في السماء؟ فلقنوا هذه الكلمة مساكين، يقول الله في كل مكان، وهذا كفر. كما ذكر الإمام أحمد قال من زعم أن إله في كل مكان يلزم أن يكون في الحشوش وأن يكون في الأماكن القذرة وأن يكون في أجواف الدواب وفي الأماكن التي يتنزع عنها بعض المخلوقين. ربنا فوق عرشه وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ هذه العقيدة التي دل عليها القرآن. كيف انصرف المسلمون عن كتاب الله إلى تلك الشبه وإلى تلك الأباطيل؟ وهذه المسائل أيها الإخوة ليست من المسائل التي يختلف فيها العلماء ونقول العلماء اختلفوا، مثل ما يختلفون في الطهارة، يختلفون في بعض أحكام الصلاة، يختلفون في بعض أحكام الزكاة. أما هذه المسألة لم يخالف فيها أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة الآن الذين نعبد الله ونتقرب إلى الله بعبادة الله بناء على مذاهبهم، كالإمام أبي حنيفة، كالإمام مالك، كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد، كلهم على هذه العقيدة. فيجب على المسلمين أن يرجعوا رجعة صادقة إلى تقرير هذا الأمر العظيم وإلى إثبات الأسماء والصفات، وأن ينزهوا ربهم عن التشبيه، وأن يثبتوا الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تشبيه. هذه هي العقيدة الصحيحة. ولهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد عملي، توحيد قسمين، توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أن تعرف الله بأفعاله وأن تعرف الله بأسمائه وصفاته، هذا هو العلم، وهو الذي دل عليه قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك توحيد العبادة، وهو امتثال هذه الحقيقة، وأنه لا إله إلا الله، أن لا تعبد إلا الله. هذا الحديث هو من جملة الأحاديث في هذا الباب الذي تحدثنا عنه، وهو باب الصفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فيه إثبات الأصابع لله، نثبت الأصابع لله من غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير طمع في معرفة الكيفية، نثبتها لله كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأصدق الناس لهجة، وهو الذي أثبت لربه الأصابع. فكيف الآن يأتي إنسان يقول لا نثبت الأصابع لله، هذا تشبيه؟ قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. هنا لا بد من وقفة عند معنى بين. أولا بين لا تدل على الممازجة ولا تدل على المخالطة، ولهذا الله عز وجل وصف السحاب بأنه بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء والأرض. هل السحاب ملاصق للسماء؟ هل هو ملاصق للأرض؟ وكذلك في المسافات الآن البرية، يقال بدر بين مكة والمدينة، ويقال في البحر هذا المكان مثلا بين بلد كذا وكذا، فلا يلزم أن تكون هناك مماسة وممازجة. إذن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، نثبت هذا المعنى كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكيفية، كيف تكون هذه الصفة، فنحن نقطع الطمع عن إدراك الكيفية ونثبت هذا الحديث. لكن ما ثمرت هذا الحديث وما أثره فينا؟ أن نعلم أن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، وهذا دليل على قدرة الله على القلوب، وأنه قادر أن يثبتها أو أن يزيغها. ولهذا يجعل المسلم في خوف شديد من أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، قادر الله عز وجل أن يختم على هذا القلب بعد أن يكون من أعظم القلوب إيمانا ويجعله كافرا، وقادر الله عز وجل أن يهدي قلب الكافر المكذب وأن يجعله أكمل المؤمنين إيمانا. هذا دليل على قدرة الله على كل شيء وعلى القلوب. ولهذا قال العلماء ما سميت القلوب بالقلوب إلا لكثرة تقلبها، سريعة التقلب أعظم حركة في الإنسان القلب، بينما أنت في الصف وإذا به نقلك إلى أماكن بعيدة، بعيدة عن المكان الذي أنت فيه وعن جنس هذه العبادة التي أنت فيها، ثم ما أن تتذكر وترجع حتى رجع. فالقلب شأنه عظيم، ولهذا مدى القلب أعظم من البصر. الإنسان الآن إذا رفع بصره وهو في المسجد لا يرى أمامه إلا المصلين والجدار، لكن قلبه قد ينتقل لأماكن بعيدة، ولهذا القلوب شأنها عظيم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل على العرش، وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد. قال: وأن الله عز وجل على العرش. أولا هذا الحديث تكلم العلماء في سنده، منهم من يضعف الحديث كما ذكر بعض أهل العلم أنه لا يثبت في أطيط العرش حديث، وبعضهم يصحح هذا الحديث كما ذكر المحقق هنا، يعني نقل تصحيحه عن جمع من أهل العلم. وسواء ثبت هذا الحديث أم لم يثبت، إلا أن مسألة الاستواء ثابتة بالنصوص في كتاب الله في 7 آيات من القرآن إثبات الاستواء، من ذلك قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وهذا فيه إثبات العرش وأنه مخلوق عظيم، وهو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، فإن هذه السماء الدنيا بينها ما بين السماء الثانية كما بين الأرض والسماء الدنيا، 7 سماوات، وفوق السماوات 7 الماء، وفوق الماء العرش، وفوق العرش رب العالمين، له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، هذا من حكمة الله، فليس فوقه شيء، هو فوق الأشياء بذاته وبقدره وبقهره، وهو القاهر فوق عباده. هذا فيه إثبات علو الذات وعلو القهر، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، له الإحاطة في القدرة والإحاطة في العلم، له علو القهر وعلو المنزلة وعلو الذات. فالعرش هو أعلى المخلوقات والله فوق العرش، والعرش هذا أعظم من الكرسي، والكرسي كما قال الله عز وجل: قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس: لو مدت السماوات 7 والأرضين 7 لكان الكرسي أعظم منهن، أي من السماوات 7 ومن الأراضين 7، لأنه لا يتصور أن يسع الشيء إلا أن يكون أعظم منه، فالكرسي أوسع من السماوات ومن الأراضين، والعرش أعظم من الكرسي. وقد جاء في الأثر عن ابن عباس أنه ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. والعرش هو ليس شيء بالنسبة لعظمة الله عز وجل، لهذا يدرك المسلم ليس بالشبه الصورات العقلية لكن بالنصوص الثابتة عظمة الرب، وأنه لا يمكن أن تحيط به العقول ولا يمكن أن تدركه العقول لعظمته. فهذا العرش العظيم الذي هو بالنسبة للكرسي، الكرسي بالنسبة له كحلقة في فلاه، والله عز وجل مستوٍ على العرش. واستواءه على العرش لحكمة، ليس لحاجته إلى العرش، بل العرش محمول بقدرته، وهذا مما يدل على مباينة استواء الله كاستواء المخلوقين، لأن قول الله عز وجل: واستوت على الجودي سفينة لتستووا على ظهوره، على ظهور الفلك والسفن. استواؤنا على ظهور السفن، لو غرقت السفينة غرق من على ظهرها، ولو اندك الجبل سقطت السفينة، هذا شأن المخلوق إذا استوى على مخلوق. وأما استواء الخالق على المخلوق وهو العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، بل العرش محمول بقدرة الله. نحن نؤمن جميعا أن الله عز وجل هو القيوم. ما معنى القيوم؟ قال العلماء له معنيان: القيوم هو الذي قام بنفسه فلا يحتاج إلى غيره. الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش ولا إلى السماء ولا إلى الأرض ولا إلى الإنس ولا إلى الجن. لو كان الإنس على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكه شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. هو غني بذاته وبنفسه. والمعنى الثاني في القيوم قالوا هو الذي قامت به الخلائق، فلا بقاء للسماء ولا بقاء للعرش ولا بقاء للأرض ولا بقاء للبحار ولا بقاء للإنسان إلا بالله عز وجل. فإذا العرش محمول بقدرة الله، والله مستغن عن العرش، واستواءه على العرش يليق بجلاله. لا نكيف استواء، لا نقول كيف استوى، استوى استواء يليق بجلاله. والاستواء في لغة العرب فسره العلماء بالصعود والعلو والارتفاع. قل على العرش، صعد على العرش، ارتفع على العرش. هذه معنى معاني الاستواء في لغة العرب. نثبت له الاستواء على ما يليق بجلاله دون تكييف. وإذا تأمل الإنسان هذا العرش ومدى سعة العرش ومدى ارتفاع العرش عن السماوات والأرض، بل أين الآن قدر ما بين العرش وما بين الإنسان على وجه الأرض، مسافات بعيدة. ومع هذا فالله عز وجل يسمع السر وما هو أخفى، ويسمع التناجي. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة: انظروا إلى التوحيد وإلى إثبات الأسماء. قالت: سبحان من عظم سمعه، سمع الله مقال المجادلة من فوق سبع سماوات من فوق عرشه، وكان يخفى علي بعض كلامها. يعني هي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة لحيائها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض، كان يخفى بعض كلامها على عائشة وهي في الحجرة. والله عز وجل قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو فوق عرشه. انظر إلى هذه العظمة، إلى عظم السمع، إلى عظم البصر. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. كل مسلم الآن يؤمن أن الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء. فإذا تأملت أن ربك فوق العرش وهو في هذا البعد العظيم عن المخلوقات ولا تخفى عليه خافية، عظمت الله عز وجل. وأثر هذا التقرير وهذا الإيمان أثر في تعظيمك لله. بل ثم أين هذا الإيمان وهذا التعظيم من الذي يقول أن ربه في كل مكان، وأنه في الأرض، وأنه في الأماكن التي لا تليق؟ هذا هو التوحيد الذي كان عليه الصحابة. ولهذا قال أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وشق على بعض الناس حتى خفي على عمر وقال رضي الله عنه: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيفي هذا. فقال النبي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. حي في السماء، ما قال في الأرض. هذا أبو بكر الصديق، مشبه مجسم، هذه عقيدة الصحابة. فيجب على المسلمين أن يثبتوا ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث وأن الله عز وجل على العرش هذا مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وأما أطيط العرش فإن بعض أهل العلم لا يثبت هذا الحديث فلا يثبت. ومن يثبت الحديث يثبت الأطيط، والأطيط هو الصوت، كصوت الرحل الجديد عندما يجعل من القديم الجديد ويركب الإنسان على البعير وتحته هذا الأديم يسمع له صوتا. وكذلك الأحذية الآن التي تصنع من الجلد الخالص إذا لبست الحذاء تسمع لهذا الجلد الجديد صوت وأطير. فجاء في الحديث أن للعرش أطير كأطيط الرحل الجديد، وهذا يدل على عظمة الله. إذا ثبت هذا الحديث فإن العرش على سعته عند استواء الله عز وجل عليه له أطيط كأطيط الرحل. نعم. أحسن الله إليكم المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل أخذ ذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة، فقال: هذه لهذه ولا أبالي. أيضا إثبات هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى، كما جاء في الأحاديث أن الله ضرب على ظهر آدم فأخرج ذرية بيمينه كأمثال الذر، وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي. وأخذ ذرية بيده الأخرى وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. هذه الذرية أخذها من ظهر آدم، وهو دليل على علم الله بهذه الذرية، وهذا بناء على علم الله السابق بهم، وأن الله علم الذرية عندما كانوا في صلب آدم من أهل الجنة ومن أهل النار. قال: أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين. هذا كما جاء في الحديث كلتا يديه يمين، جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أي أن الله عز وجل موصوف بأن كلتا يديه يمين. وهذا لا يعني عدم إثبات اليد الأخرى، فإن اليد الأخرى جاءت مثبتة في الصفات وفي الأحاديث، ولكن إثبات اليمين لله عز وجل لأن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال. وكان العرب إذا أرادوا أن يصفوا رجلا كريما يقولون: كلتا اليدين له يمين، كما قال القائل: إن على الأمانة فتى من ثقيف كلتا اليدين له يمين. يصفون الرجل الكريم بأن كلتا اليدين له يمين لأن الناس يعطون باليمين، فإذا وصفوا الرجل الكريم قالوا: كلتا اليدين له يمين. والله عز وجل أعظم من أعطى، وهو موصوف بأن كلتا اليدين له يمين، وهذا مع إثبات اليد الأخرى كما جاء مصرحا بها في الأحاديث في كثير من الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وجاء في رواية في حديث عند الإمام مسلم: بيده الشمال، ولفظة الشمال مختلف في إثباتها، وأما اليد الأخرى فإنها مثبتة، ولكن هل تسمى شمال أو لا؟ إذا ثبت الحديث بها فيجب علينا التسليم، والعلماء مختلفون، يقولون أن هذه اللفظة من تصرف الرواة، والذي جاء في الأحاديث في رواية البخاري وفي غيرها بيده الأخرى. فنحن نثبت لربنا يدين عظيمتين كما قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، موصوف بيدين اثنتين، وقد جاء في الحديث كلتا اليدين له يمين، وجاء في بعض الحديث بيده بيمينه وبيده الأخرى، فنثبت اليمين ونثبت اليد الأخرى لله عز وجل كما يليق بجلاله من غير تشبيه. قال: وكلتا يديه يمين مباركة، أي أنه موصوف بصفات العظمة، وأن الله عز وجل موصوف بيدين اثنتين عظيمتين. قال: فقال: هذه لهذه ولا أبالي، أي إحدى القبضتين قال: هذه لهذه أي للجنة ولا أبالي، وقال ليده الأخرى: هذه لهذه ولا أبالي أي للنار. وهذا مما يدل على التقدير السابق، وأن الله قدر مقادير الخلق وعلم ما الذي سنفعل، فكتب بناء عنده بناء على علمه السابق. وأما الآن فنحن أعطانا الله الإرادة والاختيار أن نختار الخير أو الشر، ولا نجد أن نجبر على أمر ولكن هناك التوفيق لا شك، هناك توفيق وتيسير. وأما أن يكون الإنسان مسلوب الإرادة هذا غير صحيح، وكل واحد منا يستطيع الآن أن يطيع الله وأن يعصيه إلا أن يشاء الله، إن لم يقدر الله له الشيء فإنه لا يفعل. وإلا فالأصل أن الكثير من الأشياء التي يريدها الإنسان يباشرها وقد يحصل له ما أراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، أيضا ما جاء في الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيح الوجه، عن تقبيح الوجه، قال: إن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث أيضا نثبته، وهو حديث الصورة. هذا الحديث مشهور عند العلماء بحديث الصورة، لأن فيه إثبات الصورة لله عز وجل، وفيه إن الله خلق آدم على صورته. إن الله خلق آدم على صورته، ومرجع الضمير لله، ومعنى ذلك إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ولهذا جاء الحديث الآخر مصرحا بهذا، كما في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ولهذا عامة السلف يثبتون أن مرجع الضمير هنا يرجع إلى الله عز وجل، كما نقل المحقق عن شيخ الإسلام هنا، اقرأ التعليق، قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. نعم، قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية معلقا عليه: أراد ابن أبي عاصم أن الحديث لم يكن السلف بعد التعليق في منتصف الصف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال إن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. نعم، هذا نقل عن شيخ الإسلام في اتفاق السلف على أن مرجع الضمير هنا أنه لله عز وجل، إن الله خلق آدم على صورته، وهذا ما جاء في الحديث الآخر مصرحا به. وهذا الحديث فيه إثبات الصورة لله عز وجل، وأن الله خلق آدم على صورته. وأما معنى الحديث فاشتبه على بعض أهل العلم، ومنهم من توقف فيه وقال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إجابة الإمام أحمد. وهذا الذي ينبغي أن لا نتكلف في البحث عن معنى الحديث، لأن نثبت أن الله خلق آدم على صورته، وأما معنى ذلك فالخوض فيه قد يورث الشك لبعض من لم يقف على كلام أهل العلم. ولكن هناك أمر قاطع لا بد من تقريره، وهو أنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق، وأن الله عز وجل منزه عن مشابهة آدم وغيره من الخلق. ولكن هذا الحديث أشكل على العلماء، قيل معناه أن الله خلق لآدم عينين ويدين وقدمين، والله عز وجل موصوف بعينين وقدمين ويدين، هذا قاله بعض أهل العلم. وقال بعضهم على صورته لا يلزم الصورة أن يكون فيها مشابهة، فإن بعض الناس يقول فلان كالقمر ولا يلزم أن يكون هناك تشبيه. فهناك عدة أقوال، ولكن الإجابة التي ينبغي الوقوف عندها هو ما جاب به الإمام أحمد، أنه سئل عن هذا الحديث قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات الحديث وعدم التعرض له بالتأويل أو بالرد، ونقول لم يثبت بل هو ثابت، ومرجع الضمير يرجع إلى الله عز وجل. ولكن الوقوف عند حدود العلم خير من الخوض في هذا الباب بجهل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورتي كذا. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة. والذي ثبت رأيت ربي في أحسن صورة، هذا هو الحديث الثابت، وهو حديث في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه رؤيا منامية، كما قرر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية أن هذه رؤيا منامية، وكانت بعد الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، هذا هو الحديث الثابت. وأن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، والصحيح أن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية في اليقظة وإنما هي في المنام، وفيه إثبات الصورة لله عز وجل. كذلك جاءت الصورة إثبات الصورة في حديث الشفاعة، قال فيأتيهم في صورة غير التي يعرفونه فيقولون معاذ الله، ثم يستعيذون بالله عز وجل، ثم يأتيهم في صورة سورته التي يعرفونها فيسجدون له. فهذا فيه إثبات الصورة لله عز وجل كما يليق بجلاله، وكل ما دلت عليه النصوص نحن نثبته لله عز وجل دون الخوض في التكييف والتشبيه. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم، مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم. الذي لم نؤمر به، وأنا أنصح طلاب العلم الشباب أن يتركوا التعمق والتكلف، فيقول هذا السائل كما يقول أهل العلم أن العرش هو أعلى المخلوقات، يقول هذا الكتاب الآن جاء في الحديث أنه فوق العرش، وهذا يدل على أن الكتاب فوق العرش، هذا من التكلف والتنطع. ومع احترامي وتقديري للسائل أنا أتكلم عن هذه الطريقة، وما السائل فمقامه محفوظ، ولكن يجب علينا أن نحرر المسائل هذه الأسئلة والبحث والتنقيب من التكلف، لأن هذا الذي سأل عن هذا السؤال يتصور أن كتابة الله ككتابة المخلوقين، وأن هناك أوراق وأن هناك مداد وأقلام، وهذا الكتاب مثل الكتاب الآن عندما نضعه فوق الطاولة. هذا الكتاب هل تدري كيف الله كتب وعلى أي شيء كتب وبما كتب؟ فهنا يجب التسليم. هذا الكتاب جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول إن رحمتي تغلب غضبي، وكتب كتابا بهذا فهو عنده فوق العرش. كيف كتب وعلى أي شيء كتب؟ لا ندري، ولهذا ويجب التسليم، ولا تحصل هذه الأوهام إلا مع وجود التشبيه، لأن هذا تصور أن هناك أوراق أو جلود وأن هذه موضوعة فوق العرش، وهذه الكتاب الله عز وجل على كل شيء قدير. ولهذا جاء عن بعض أهل العلم أن كتابة المقادير أن كل إنسان كتب كتابه في جبينه، وأنه مكتوب هل هو شقي أم سعيد، ونحن لا نرى الآن على الجبين إنسان شقي وسعيد، وإنما هذا مكتوب، لا نعلم كيفية هذه الكتابة. ولهذا يجب التسليم، وينبغي ترك التعمق والبحث عن هذه المسائل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل نقل عن السلف أنهم فسروا الاستواء بالجلوس؟ ما ثبت هذا عن السلف، وإن نقل في بعض الآثار فإنه لا يثبت عن جمهور السلف، والصحيح أن الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود، هذا هو المعنى الصحيح للاستواء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تعتبر صفة السمع من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ السمع صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار. هو صفة فعلية باعتبار إدراك الله للمسموعات، وأن الله لا يخفى عليه شيء، وأن الله لا يعزب عنه شيء، وهو صفة فعلية بمعنى الاستجابة، عندما نقول سمع الله لمن حمده، كما جاء في حديث الشفاعة، يقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما يسجد تحت العرش يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وقل يسمع. ما معنى يسمع؟ يعني استجاب لك. فالسمع يطلق على معنى الاستجابة، فإذا أطلق السمع على معنى الاستجابة فهو فعلية، لأن الله قد يستجيب لبعض عباده وقد لا يستجيب عدلا منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل القديم من أسماء الله تعالى؟ القديم ليس من الأسماء، وإنما قيل أنه من باب الأخبار، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أن الله قديم. وأعظم معنى من القديم الأول، لأن القديم يعني هو من الأسماء الإضافية التي تطلق في مقابل، فيقال قديم وحديث. وحقيقة أن القديم ليست صفة لازمة للشيء، ولهذا تلاحظ الآن أن لو رجلا اشترى ثوبا قبل أسبوع واشترى ثوبا آخر قبل شهر، فيقول للثوب الذي اشترى قبل شهر ثوبي القديم، ويقول للذي اشترى قبل أسبوع ثوبي الجديد. لو اشترى ثوب آخر قبل يومين يقول أين ثوبي الجديد؟ فهل أهله يفهمون منه أنه أراد الثوب الذي قبل الأسبوع؟ إنما يفهمون الجديد هذا. وهكذا كل جديد إذا جاء بعده شيء آخر يصبح قديما، ولهذا قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو عرجون السنة الماضية، ولهذا فالقديم ليس هو من الصفات الثابتة، وإنما هو من صفات المتغيرة، وهي التي تطلق في مقابل شيء. وأما الأولية لاحظ أنها لا يمكن أن تكون متغيرة، فلو قلت هذا أول الطلاب في الدرجات فأنا لا يمكن أن يتغير هذا الوصف، لو قلت هذا أول الناس في العلم والفضل فلا يمكن أن يتغير هذا الوصف. ولهذا الله عز وجل من أسمائه الأول والآخر وليس من أسمائه القديم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الصورة والذات؟ نعم هناك فرق، الصورة غير الذات، والذات هي ما تقوم بها الصفات، الذات هو ما تقوم بها الصفات، وأما الصورة فهي ليست الذات. ونحن بعيدا عن صفات الله عز وجل عندما نتكلم عن الناس الآن، فأنت تقول هذا ذات فلان وهذه صورة فلان، فالصورة يعني هو الهيئة التي يعرف بها الإنسان، وذاته معروفة أنها مكونة من يد ومن قدم ومن صدر ومن وجه. نحن نتكلم في صفة المخلوق في وصف وفي بيان المعنى العام لحقيقة الصورة ولحقيقة الذات، أما ما يضاف إلى الله فنحن لا نخوض في هذا، نثبت لربنا الذات ونثبت له الصورة من غير تنقيب ومن غير بحث وتكييف، وأن نصف هذه الحقائق بأوصاف غير ما دلت عليه هذه الألفاظ في لغة العرب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الصفات التي ثبتت على سبيل المقابلة ما المسلك الصحيح في التعامل معها إثباتا وبيانا للمعنى؟ نعم الصفات التي تطلق يعني على سبيل التقابل مثل ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فهذه قال العلماء لا تطلق إلا في مقابل فعل العبد، لا يقال أن الله يمكر ولا يقال أنه ينسى، نسوا الله فنسيهم، نسيان هنا بمعنى الترك، فهذه تطلق على سبيل التقابل، ولا ينتزع من هذا السياق صفة ويقال صفة المكر أو صفة النسيان، وإنما هو سياق جاء في مقابل فعل العبد. نعم. صلى الله عليكم. هذه أسئلة عبر الشبكة. السؤال الأول هل صلاة المرأة التراويح في بيتها أفضل أم في المسجد؟ بل في بيتها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني سائلة تقول أصلي التراويح في البيت بالمصحف فهل هذا جائز؟ نعم جائز ولا بأس لمن لم يحفظ أن يحمل المصحف ويقرأ منه، وكان يفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث سائل يقول شخص اعتمر وبعد الطواف مباشرة اتجه إلى المسعى ونسي أن يصلي ركعتين خلف المقام وتذكرها بعد السعي ثم صلاها في المسعى فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء وفعله صحيح، لأن هذه الصلاة سنة، والسنة أن يؤديها بعد الطواف، فإذا نسيها وصلاها بعد السعي فلا بأس، والصحيح أنه لو نسيها وخرج من مكة وصلاها بعد ذلك فلا بأس، لأن على الصحيح أن ليس لها مكان مخصص، بل إن السنة أن يؤديها خلف المقام، فإذا لم يتمكن صلاها في أي مكان من المسجد، فإن لم يتمكن صلاة في أي مكان في مكة، فإن لم يتمكن صلاها ولو خارج مكة. نعم. صلى الله عليكم. السؤال الرابع يقول السائل نحبكم في الله، سؤالي هل يمكن لطالب العلم أن يقرأ في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام وهو بعد لم يكمل المتون المقررة على طلبة العلم كدراسة التدمرية والحموية وغيرها؟ أحبك الذي أحببتني فيه. أما قراءة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية فهو كتاب عظيم، وهو كتاب متنوع في فنون شتى، وفيه مصطلحات وفيه مسائل دقيقة، وهو ليس بكتاب ألفه شيخ الإسلام، وإنما جمع من فتاوى متنوعة، فمنها المختصر ومنها المطول ومنها الواضح البين الذي يقرأه ويفهمه كثير من طلاب العلم، ومنها الذي قد يشكل على بعض الناس لصعوبة المصطلحات ولنوع المسألة التي يتكلم فيها شيخ الإسلام. فالذي أنصح به هو أن يفرق بين الرسائل التي في مجموع الفتاوى، فمنها الواسطية ومنها التدمرية ومنها الحموية، فهذه يتدرج في قراءتها الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية، وكذلك الرسائل الأخرى الواضحة البينة في باب العبادات وفي باب الطهارة وفي باب في مسائل أخرى إذا كانت واضحة ويفهمها لا بأس أن يقرأها. وأما الرسائل التي قد تشق على بعض طلاب العلم ولا يفهمها فلا ينبغي له أن يقرأها قبل أن يتمكن من فهم هذا الباب، وحبذا لو تقرأ على أهل العلم لينتفع من تعليقاتهم عليها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، وهو السؤال الخامس عبر الشبكة، هل يجوز البيع في الحرم علما بأن بعض النساء يبيعن في ساحات الحرم، فهل يجوز الشراء منهن؟ الحرم الآن يطرق في اصطلاح الناس على المسجد، وهو في اصطلاح الشرع يطرق على حرم المدينة. إذا أريد بالحرم حرم المدينة فيجوز البيع خارج المسجد، يعني حرم المدينة، المدينة حرم من عير إلى ثور، فيجوز البيع في حرم المدينة بمعنى في المدينة. أما المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي الآن نطلق عليه الحرم، فهذا لا يجوز البيع فيه ولا في ساحاته، ومن باع في ساحات المسجد فإنه آثم، ولهذا يجب على الباع الذين يبيعون في الساحات أو قريبا يعني من الأبواب داخل الساحة قريب من الأبواب عليهم أن يخرجوا وأن يتقوا الله، فإن البيع في المسجد لا يجوز، والساحة لا حكم المسجد. أحسن الله إليكم. السؤال السادس يقول صاحبه، أخاف من الرياء كثيرا، فهل في هذا إشكال؟ هذا الخوف متنوع، إذا كان خوف المسلم على عمله فما من مؤمن إلا ويخاف على عمله، وقد كان الصحابة يخافون على أعمالهم. وأما إذا كان هذا يؤدي إلى وساوس وإلى تعطيل الأعمال وإلى ترك بعض الأعمال خشية الرياء فلا شك أن هذا خلل. أما إذا كان الإنسان مجتهد في طاعة الله ومجتهد في الإخلاص ويخاف على نفسه فهذا حال الصحابة الذين هم خيار الأمة. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول، عند ذكر حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لو أشار الإنسان بأصبعيه فأن هذا تشبيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشار في باب الصفات وقال إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى سمعه وإلى بصره، وقال إن الله يقبض السماوات بيده وحرك يده حتى اهتز الجذع من تحته، فهذا دليل على الإشارة في باب الصفات. قال العلماء وهذه الإشارة لإثبات حقيقة الصفة لا للتشبيه، لإثبات حقيقة الصفة لا للتشبيه. مثال ذلك، لو أن إنسان قال حدثني زيد بفيه وقد سمعته بأذني، فإنه عندما يشير وأعطاني زيد بيده، فهذا لا يعني ولا يفهم الناس منه أنه يشبه يده بيد زيد أو سمعه بسمع زيد، وإنما هذا يقول العلماء لإثبات حقيقة الصفة. وبناء على هذا نقول من أشار في الصفات فلهذه الإشارة شروط، هذه الشروط متعلقة بالمتكلم وبالمخاطب، فالمتكلم هو أن يقصد ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يشير يعتقد ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إثبات حقيقة الصفة لا التشبيه. أما لو إنسان أشار وهو يريد بذلك التشبيه فلا يقر على هذا، هذا شرط متعلق بمن؟ بالمتكلم. والشرط الثاني متعلق بالمخاطب، وهو أن يخاطب من يفهم كلامه ويعني إشارته. وأما إذا خاطب من يفهم من إشارته هذا التشبيه فإن هذا لا يجوز، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون خاطب الناس بما يعرفون. وعلى هذا فنقول لا بأس بالإشارة، وإن كان الأولى أن تكون فيما وردت فيه الإشارة، بشرطين: أن يقصد المتكلم ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في مخاطبة من يفهم مراد ذلك المتكلم. وأما إذا فهم منها التشبيه فإن لا يجوز أن يخاطب الناس بهذا. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا جئت للعمرة لأول مرة، فهل يجوز أن أعتمر لوالدي بعد أن أعتمر لنفسي في نفس الشهر ووالدي متوفى؟ وآخر يقول: من أين يكون الإحرام، من مسجد عائشة أم من ميقات أهل المدينة؟ وهل أعتمر عن نفسي أولا أم عن أبي؟ الذي يقول أن هذا اعتماره أول مرة، إذا كان أول مرة في العمر ولم يعتمر فلا يجوز له أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه، فهذا في الحج والعمرة لا يجوز أن يحج عن الغير ولا أن يعتمر عن الغير حتى يؤدي الفريضة عن نفسه، فهذا لا يجوز له أن يعتمر لا عن والده ولا عن غيره، وإنما يعتمر عن نفسه. وأما الاعتمار عن الغير فينبغي أن يكون من الميقات. وأما خروج بعض الناس إلى التنعيم يأتي بعمرة ثانية وثالثة عن بعض أقربائه فهذا خلاف السنة كما سبق أن نبهنا على هذا. فمن أراد العمرة الكاملة يعتمر عن نفسه أو عن غيره من الميقات. فإذا كان اعتمر عن نفسه ويريد الآن يعتمر عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه يحرم من الميقات، يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نشاهد في المسجد وجود فجوات بين الصفوف، فما الواجب تجاه هذه الفجوات، وهل علي حرج إن صليت في صف مقطوع؟ الواجب هو أن تسد الفرج، ويجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على سد الفرج وإكمال الصفوف، الصف الأول فالأول، وأن لا يترك فرج ولا يترك خلل في الصفوف. هذا مما يجب على المسلمين أن يعتنوا به، وكلما تقدم الإنسان إلى صف متقدم فصلاته فيه أفضل من الصف المتأخر. وهذا خلاف ما عليه بعض إخواننا الآن، يكون متأخر تقول له تقدم مصر على البقاء في هذا الصف ما أن أمامه صفوف، استطيع أن يتقدم ويكسب الأجر. ومن أفضل الخطوات كما جاء في الحديث خطوة في صلة صف وفي إتمام الصف، فهذا الذي يجب عليه أن يكون المسلمون يتعاونوا في سد الفرج وإتمام الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنه استدان من شخص فأعطى المال عند إرجاعه لشخص آخر ليؤديه عنه، فقام هذا الرجل وأخذ المال من غير أن يعطيه لصاحبه، فعل علي إخراج هذا المبلغ لصاحبه مرة أخرى؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان صاحب الدين هو الذي وكل هذا الرجل وقال إن وكيلي فلان أعطه المال وأعطيته، فقد برئت الذمة. وإذا لم يوكل وإنما أنت وكلت رجلا لم يؤدي هذا المال لصاحبه فهو في ذمتك، فهذا يفرق. هذا الوسيط أحيانا قد يكون موكل من صاحب الحق قال أعطي مالي لفلان برئت الذمة، وأحيانا يكون أنت الذي وكلته، شغلت أو كان في بلد أعطيت لفلان قلت أدي هذا المال عني لفلان، فهذا إن لم يؤديه فهو في ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز اللعب بالألعاب الإلكترونية التي فيها أرواح؟ هذه الصور المجسمة خاصة المتحركة محرمة، لأن تصوير الصور المتحركة وكذلك تحريكها عن طريق هذه الإلكترونيات فإن هذا فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، والصورة محرمة لو لم تتحرك، فإذا تحركت فهذا فيها مضاهاة. ولهذا هذه الصور المجسمة والمنحوتة وخاصة التي تتحرك فإنها محرمة بلا شك، وكل ما حرم فإنه لا يجوز أن يعان عليه وأن يقتنع. ولهذا يجب تجنب هذه الصور المتحركة والإعانة على تسويقها. وأما إذا كانت يعني هذه التي تشاهد إنما هي من قبيل يعني الحكايات وليس هناك صور وإنما هي أصوات فقط وليست هناك صور، فلا بأس لتسلية الصغار بهذا إن لم يصحب هذا الكلام شيء من المنكرات. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن القوانين الوضعية وعن حكمها تعلما وتعليما. ما هي القوانين الوضعية؟ القوانين الوضعية إذا كانت مخالفة للشرع، لأن الآن الذي يقال أنه من القوانين الوضعية الأنظمة الآن الموجودة في الدول، فهذه إذا كانت من قبيل الأنظمة المضادة لشرع الله والتي فيها تغيير لشرع الله فإنها محرمة، ولا يجوز لمسلم أن يسن هذه القوانين ولا أن يعلمها ولا أن يتعلمها مسلم من أجل تطبيقها. وأما إذا كانت قوانين غير مضادة للشرع، مثل الآن أنظمة المرور وأنظمة السفر وأنظمة التجارة، فإن هذه ليست مضادة للشرع إذا لم يصحبها مخالفة. أما القوانين المضادة للشرع فلا يجوز الإنسان أن يقررها على الأمة ولا أن يعين عليها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بها، وإنما يحكم بشرع الله. وأما من تعلمها لنقدها ولبيان ما فيها من الخلل فهذا مثاب كالذي يتعلم الرد على أهل البدع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي رحمه الله قبل وفاته أعطى البيت هبة لأمي، فهل يجوز بعد وفاته أن يوزع هذا البيت كتركة مع باقي التركة على الورثة أم لا؟ هذا الأمر فيه تفصيل، أنصح أن يعرض على القاضي. وهل هذه المرأة التي وهبها البيت لها شيء فيه، أو أن لها يعني فضل يكافئها به بإعطاء هذا البيت، أو أنه مجرد أن يخصها بشيء دون غيرها من النساء ودون الورثة، فإن هذا لا يقر، فالصورة محتملة لهذه الأحوال. ولهذا أنا أرى مثل هذه القضايا أن تعرض على القضاء أو على أهل العلم الذين ينظرون فيها، وتدرس هذه المسائل من وجوه كثيرة حتى يعرف الحق فيها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أختي عندها مرض الوسواس منذ سنين ولم تشف بعد، وعندما تصوم شهر رمضان دائما تعرض لها الشكوك، فتعيد عادة صيام نصف شهر رمضان، فما العلاج يا شيخ؟ هذه الوساوس إذا كان ليس لها مبرر وإنما هي وساوس وتلبيس من الشيطان لا ينبغي أن تعتد بها، وإذا صامت يومها لا يجوز لها يعني أن تشك في الصوم، لأن إذا عرفت أنها أمسكت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصيام. لكن بعض الناس يتعرض لوساوس، وهذه الوساوس قد لا يتصور الناس مدى هذه الوساوس، حتى إن بعض الناس يمسك عن الطعام والشراب ويقول: أخشى أني أكلت وشربت، فهذا من تلبيس الشيطان. إذا كانت متيقنة أنها لم تأكل ولم تشرب ولم تفعل شيئا من المفطرات فصومها صحيح. وأما إذا كانت تتعرض لبعض الأمور التي يشك فيها، مثل بعض الأشياء التي يسأل عنها، مثل الإبر التي تحقن للناس، أو الأشياء التي يشكك الناس فيها أو يسألون عن أحكامها، فعليها أن تسأل عن هذه المسائل حتى تعرف الحكم الشرعي وترفع الشك الذي يحصل لها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل طلب البحث عن فتاة مفقودة عن طريق إمام المسجد يعتبر من إنشاد الضالة المنهي عنه؟ ما ينبغي أن يكون في المسجد سواء عن طريق الإمام أو عن غيره. وأما كون الإمام له معرفة بالناس ويطلب من الإمام ويقوم الإمام بالاتصال ببعض الناس ويسأل، هذا لا بأس. أما أن يكونه يتكلم الإمام في المسجد ويسأل عن هذه الفتاة في المسجد فإن هذا لا يجوز. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز حمل المصحف خلف الإمام إذا كان هذا أقرب إلى الخشوع؟ أما الجواز فجائز إذا لم تصدر منه حركات تكثر، لأن بعض العلماء يرى أن الحركات وأن الأفعال في أثناء الصلاة قد تبطل الصلاة، فإذا كان لا يكثر الحركة فهذا جائز. وأما الأفضل هو أن ينصت بلا شك ولا يحمل المصحف، لأن المصحف يشغله ويقلب المصحف ويرفع ويقلب الصفحات، فإن الأولى أن ينصت لقراءة الإمام، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل لمن أراد الفضيلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا لا أصوم لأني أخذ بعض الأدوية، فكيف أخرج الفدية هنا في السعودية؟ إذا كان لك عذر في عدم الصيام ولك عذر في الفطر فينظر بعد ذلك في حال هذا الذي أفطر هل هو ممن يستطيع القضاء أو ممن يدوم مرضه وهو يصاب بمرض لا يرجى برؤه كما يقول العلماء. فهذا إذا كان كذلك فإنه يطعم، وأما إذا كان مرضه يزول أو أنه قد يتمكن في بعض الأيام فإنه يجب عليه القضاء ولا يجوز له الفدية حتى يعجز عن القضاء. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل ترك العمل أمام الناس خوفا من الرياء من الشرك؟ نعم، الناس لا يجوز أن تعمل لهم ولا أن تترك العمل لهم، اعمل لله لا تعمل للناس ولا تترك للناس، وإنما الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله وعلى الإخلاص، وعود نفسك مراقبة الله. لو كل واحد منا استشعر أن الله مطلع عليه وأن الله يسمع كلامه ويرى حاله ومكانه ويعلم ما في قلبه وما يتمتم به وما يسر به في صلاته، فعلم الله بك وبحالك أعظم من علم من هو بجانبك في الصف. فيرضى المسلم بعلم الله وأن الله عز وجل هو الذي بيده الخير وبيده النفع وهو الذي يثيب، وأما هؤلاء الخلق فليس بأيديهم شيء. هؤلاء لو مدحوك وملأوا الأرض مدحا لفلان لا ينفعك عند الله شيئا، ولو ذموك وأوسعوك ذما لا يضرك عند الله شيئا. فكيف الإنسان ينصرف لمن لا ينتفع بمدحه ولا يتضرر بذمه؟ إنما يتجه بقلبه ويراقب الله عز وجل ويجاهد نفسه على الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من عادتي أن أخرج الزكاة في رمضان، وجاء رمضان هذه السنة ولي بعض المال عند الشركة، فهل أقدر هذا المال وأخرج الزكاة أم لا أخرج الزكاة إلا بعد قبض الثمن؟ يجب أن لا يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها، فإذا حال الحول على الأموال الزكوية يجب أن تخرج الزكاة. وهذا المال الذي تقول أنه عند الشركة قدره، فإذا كان لك شيء عند الشركة وهو مستحق لك وهو من مالك لكنه لم يسلم لك، هذا حكم الدين، والعلماء يقولون يجوز أن تخرج الزكاة عن الدين إذا كان عند مليء. وإذا أردت أن تؤخر زكاة هذا المال حتى تقبض إذا كنت تخشى عدم السداد فلك هذا، أما بقية المال فأخرج زكاته في وقته، ولا تربط هذا المال بغيره من الأموال التي هي مستحقة وهي في قبضتك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: وجدت لقطة خارج حدود الحرم فماذا أعمل بها؟ سلمها للمكاتب المسؤولة عن المفقودات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يريد أن أعتمر ثم أذهب إلى الطائف ثم أعود لمكة مرة أخرى لأعتمر، فهل في ذلك مدة معينة بين العمرتين؟ ليس هناك مدة، ولكن إذا خرجت إلى الطائف بغير نية الاعتمار ثم بعد ذلك أردت أن تعتمر فلا بأس. صلى الله عليكم. هذا سين يقول: رجل يعمل في مزرعة ولشدة العمل والحرارة لم يستطع أن يصوم، فماذا عليه؟ الناس يتفاوتون في وصف الشدة ووصف العجز عن الصوم، فإذا كان الوصف صحيح وهذه من المشقة التي يعذر بها فلا بأس، وإذا كان من المبالغات فهذا لا يقر، ولكن لا نستطيع أن نحكم على هذا الرجل عن مدى هذه الشدة التي يقول. ثم أنا أنصح إذا كان يعمل في مزرعة وهو حر في عمله أن يؤجل العمل إلى الليل أو أن يخفف من العمل، وكذلك حتى لو كان موظف فعليه إذا كان يشق عليه العمل في حال الصيام لو أخذ إجازة في رمضان، فإن الدين مقدم على الدنيا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز التصوير في المسجد؟ تصوير الفوتوغرافيا العلماء مختلفون فيه، وأما في المسجد فإنه لا يجوز، لأن المسؤولين منعوا من التصوير في المسجد، لو كان مباح فإنه ممنوع في المسجد، هذا مع الخلاف الموجود بين العلماء، وبعض العلماء يرى أن هذا التصوير محرم خارج المسجد، فكيف في داخل المسجد، وكيف بأذية المسلمين، وكيف بانشغال المسلمين بهذا التصوير عن العبادة. بعض الناس الآن يأتي ويبذل الأموال الطائلة إلى أن يصل إلى هذا المكان، فإذا وصل إلى هذا المكان تجد أنه يشتغل بالتصوير، اشتغل بذكر الله هذه الكاميرا التي رفعتها على رؤوس الناس تصور لو أخذت المصحف وقرأت كم آية تستطيع أن تقرأ. ثم الذي يريد الإنسان عندما يتصور في المسجد، هل تريد أن ترائي بعملك؟ تقول أنا صليت في المسجد وهذه صورتي، أخفي عملك. كان السلف الواحد منهم يقرأ في المصحف، فإذا دخل عليه رجل وضع عليه شيء حتى لا يعرف أنه يقرأ. كان بعضهم يشتد بكاؤه في على سريره وعلى فراشه ولا تشعر به زوجته وهي بجانبه، كانوا يخفون أعماله. وبعض المسلمين اليوم كلما صلى وكلما سبح أو قرأ صور، لا يريد أن يبقي لنفسه شيء من الحسنات، يريد أن يرائي بكل عمل. إخوان، نحن إذا كنا في عبادة، وأنت إذا دخلت المسجد، والله لا نشك أن كل إخوان الذين أتوا إلى هذا المكان إنما يريدون الأجر، لكن الشيطان لبس على بعضهم. فأنت إذا دخلت هذا المسجد أخفي عملك عن من هو قريب منك. كيف تصور؟ تقول هذه صورتي في المسجد. أنت يجب والواجب على الإنسان أن يحرص على الإخلاص، وكل ما هو ذريعة للرياء فأخفي عن الناس. حتى لو استطعت أن لا تحدث بأنك اعتمرت وأنك تيت لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصليت فيه فافعل، لأن العلماء كانوا يقولون إذا كان لك عمل في ديوان السر فلا تخرجه إلى ديوان العلانية. والله أعظم ما يحرص عليه المسلم أن يلقى الله بعمل لم يطلع عليه بشر. حتى إن بعض السلف كان يبالغ يقول وددت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة. انظروا إلى فرق ما بينهم وبين حال الناس اليوم، حتى الملائكة يتمنى بعض من يعمل بعمل لا تطلع عليه الملائكة، يريد أن يكون عمله بينه وبين الله. فهذا التصوير فيه محاذير كثيرة، فينبغي أن يتجنب. ونحن نتمنى اليوم الذي ندخل فيه هذا المسجد ولا نسمع فيه نغمات هذه الجوالات ولا الصور عن طريق هذه الكاميرات، وأن يكون هذا المكان مهيئ للعبادة وللذكر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل قطرة العين والأنف مفطرة للصائم؟ قطرة العين لا بأس بها، وإن كان الأولى تجنبها في حال الصيام، وأما قطرة الأنف فهي مفطرة، ومن وضع هذه القطرة في حال الصيام فعليه أن يقضي هذا اليوم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل على المنازل والمحلات المؤجرة زكاة؟ لا، المحلات المؤجرة فليس فيه زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة في أجرتها. فإذا أجر محل قيمته مثلا مباني تجارية مؤجرة قيمتها ملايين، فليس فيها أجرة، إنما الأجرة في أجرتها إذا حال عليها الحول. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول امرأة جاءتها العادة وهي في المدينة النبوية، فماذا عليها من العمل؟ هل تنوي الدخول في النسك من الميقات أم تنتظر حتى تصل إلى مكة وتطهر؟ هذا سؤال عن العمرة. لا بأس أن تدخل في النسك وتنوي تغتسل وتحرم من الميقات، والدورة والحيض لا يمنعها من الإحرام، ولكنها تذهب إلى مكة وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول عنده مريض ويطلب من فضيلتكم الدعاء، ولعله يفتح أيضا سؤالا، وهو كثرة طلب الدعاء من الناس، ما الضابط في هذا الباب؟ حسن الله إليكم. نسأل الله أن يشفي هذا المريض ومرضى المسلمين. وأما دعاء سؤال الدعاء فإنه جائز، ولكن تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أصحابه قال إذا سألت فاسأل الله، كما جاء في وصيته لابن عباس، وإذا استعنت فاستعن بالله. فليس هناك أعظم للعبد أن تنزل حاجتك بالله، وأن تظهر فقرك لله، وأن تستشعر أنه ليس لله مهرب، ليس من الله مهرب، ولا من جاء منه إلا إليه، وأن تتوكل على الله في كل شيء، وأن ترفع حاجاتك لله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.